نور من القرآن. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في هذه الآيات كمال قدرته وعظم قوته، حيث خلق السماوات ورفعها بقوة على ضخامتها العظيمة. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وأنه جل وعلا ذو سعة ومقدرة على خلق ما هو أعظم منها. وإنا لموسعون، كما يبين عز وجل أنه قد مهد هذه الأرض لعباده ويسرها لهم. والأرض فرشناها، ثم يثني جل وعلا على نفسه فنعم الماهدون، وهو سبحانه الجدير بكل ثناء وحمد. وإن ذكر هذه النعم العظيمة يقتضي من العباد أن يشكروا الله سبحانه عليها، وشكرها يكون باللهج بالثناء عليه عز وجل، ويكون بإخلاص العبادة له. ثم يبين تعالى أنه خلق من كل شيء من مخلوقاته نوعين مختلفين، ومن كل شيء خلقنا زوجين كالسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والضياء والظلام لعلكم تذكرون أيها الناس، فتعلموا كمال قدرة الله جل وعلا على الخلق، حيث لم يكن خلقه نوعا واحدا، وإنما خلق من كل شيء نوعين مختلفين. وبالتالي فإنكم تستدلون بذلك على أنه هو المستحق للعبادة وحده. وإذا كنتم أيها الناس قد علمتم عظمة الله عز وجل، وعلمتم كمال قدرته، وما أعده في الآخرة لأوليائه من النعيم الخالد، وما أعده لأعدائه من الشقاء الدائم، ففروا إلى الله وتخلصوا من الجواذب والمؤثرات التي تبعدكم عن طريقه المستقيم. والتعبير بالفرار دليل على أهمية المسارعة في تخليص النفس من أوضارها وأثقالها التي تربطها بالشهوات المحرمة وتحول بينها وبين الاستقامة على الهدى. إني لكم منه نذير مبين، واضح الإنذار مما أعده من العذاب للمشركين المكذبين لرسله عليهم الصلاة والسلام، فلا تشركوا به جل وعلا شيئا سواء في ذلك شرك الطاعة أو شرك العبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.